الله شهد الهوى والود ليس لها في مهجة المتقي شيء يساويها. الله أرحل في أعماقها وعلى إحائها تستمد النفس باريها. الله فيها إجاباتي وأسئلتي ومن معاني الرضا والحب صافيها. الله فيها بياني بسمتي طربي مشاعري حاضر البشرى وماضيها. الله روحي طموحي راحتي سكني لا أجتني الأنس إلا من معانيها.